بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 77 من دروس منهاج القاصدين، وذكرنا ولأكثر من مرة أن الرجل، أن المرأة، أن الإنسان المسلم الذي يريد أن يصل إلى الله جل جلاله لا بد له من منهاج، لا بد له من طريقة، لا بد له من خطة حتى يكون وصوله صحيحا. وإلا فإنك لو ذهبت إلى الله عز وجل بدون اتباع للصالحين وبغير سلوك لدرب الصالحين، فالغالب أنك ستخطئ هدفك. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين، وهذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. الربع الأول هو ربع العبادات، والربع الثاني هو ربع العادات، والثالث المهلكات، والرابع المنجيات. أنهينا الحديث عن ربع العبادات والعادات، ونحن نتحدث في ربع المهلكات. هناك مهلكات 10 من لزمها ولم يقلع عنها فإن الله عز وجل أنذره الهلاك والعياذ بالله، سواء كان فردا أو كانت أسرة أو كانت جماعة. ووصلنا إلى الحديث عن المهلك 7، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا نحن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأي سبب من الأسباب، فإن الله أنذرنا الهلاك. وإذا الله عز وجل قرر أن يهلك من أمر بالمعروف ونهى من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو اجتمعت الدنيا على أن تنقذه لم تنقذه. إذا الله مقرر أنه يهلك الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، والله لو ملكته الدنيا بحذافيرها فإنه ذاهب نحو الهلكة كائنا من كان. لذلك أيها الإخوة الشباب وأيتها الإخوة الأخوات الفتيات، إذا أردنا سعادة في الدنيا والآخرة فعلينا أن نعمل بأوامر الله، والتي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاءني أخ كريم يزورني في العيادة قبل أيام أو أسابيع. هذا الأخ صاحب شهادة جامعية، مهندس في الاتصالات أو الإلكترونيات، وعنده محل يعمل به في هذا المجال، وهو أيضا متزوج وعنده الولد. يقول لي: يا أستاذ، أنا أشعر كأن حياتي لا قيمة لها. قلت له: صحيح، وستبقى حياتك لا قيمة لها أبدا إلى أن تموت. قال: طيب إيش؟ شو هذا الكلام؟ كيف تصير حياتي لها قيمة؟ قلت: هناك طريق واحد، إذا أردت أن تكون لحياتك قيمة عليك أن تخدم دين الله عز وجل، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، غير هيك حياتك ما لها قيمة. لو عشت 100 سنة وملكت 100 مليار وأنجبت 100 مولود ولد وصرت ب100 منصب وجاه عريض، حياتك لا قيمة لها. وهذا الكلام أيها الإخوة قرره الله عز وجل في القرآن الكريم: إذا ترك العباد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركوا خدمة الدين، فإنهم هالكون في حياتهم، والمشكلة الأكبر بعد موتهم. لذلك الآن كل شاب فينا يريد لحياته أن يكون فيها سعيدا، عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يريد أن يوسع الله في رزقه، عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يريد أن يخطط لمستقبل زاهر في حياته، عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لأنك إذا خدمت دين الله، الله يهيئ لك الكون بسماواته وأرضه ليخدمك. أوحى الله إلى الدنيا أن يا دنيا من خدمني فاخدميه. يلي بيخدم الله بيقوم الله بيخلي الدنيا كلها تخدمه. يا دنيا من خدمني فاخدميه، ومن خدمك. يلي طول حياته كل تفكيره وبرامجه شان يوسع محله ويجيب أكل لأولاده، وشلون بده يجوزهم، وشلون بده يوسع البيت تبعه، وإيمت بده يجيب السيارة، وإيمت المحل تبعه لازم يكبر، وشلون لازم يعقد صفقات جديدة. ومن خدمك، الله مقرر عم بيقول للدنيا ومن خدمك فاستخدميه، خليه خدام عندك. بيركض بيركض ما بيلحق. لذلك رأى بعض الصالحين رؤيا أخبر بها شيخه، قال إنه رأى نفسه يركض ووراءه شاة تركض ووراء الشاة رجل، فلا الشاة تلحقه ولا الرجل يلحق الشاة. يعني اثنين رجال عم يركضوا بيناتهم في غنم عم تركض، الغنم لحق الرجال الأولاني والرجال الثاني لحق الغنم، لا الغنم عم تلحق الأولاني ولا الثاني عم يلحق الغنم. فقال له يا شيخ ما تعبير هذه الرؤيا؟ قال يا ولدي هذه الغنم إنما هي الدنيا، من ركض منها واتجه إلى الله فإنها تلحقه ولا تدركه، تركض وراء الدنيا. عمر ابن الخطاب جابوا له ملك كسرى وقيصر زتوه عند قدميه، فصار يبكي عمر. من عمر؟ عمر قبل الإسلام رجل عربي ما حدا بيعرف مين هدول العرب قبل الإسلام، كلهم كم جماعة ساكنين بخيام بواد غير ذي زرع. ملك كسرى وقيصر صار عند رجلين عمر انزت. يلي بيخدم الله ودين الله الدنيا بتصير عند قدميه. قال يا ولدي هذه الدنيا من أقبل على الله فإنها تلحقه ولا تلحق به، تركض وراءه ما بتلحق به. وهذا الرجل الذي خلف الدنيا قال إنما هو رجل يلهث وراءها ولا يلحقها، راكد راكد في الدنيا وما بيلحق، ما بيلحق، بيصير عمره 70 سنة ويمتلك من الملايين ما لا يحصى، ثم هو تجده طماع أكثر وغدار أكثر ومتكالب على الدنيا أكثر ويلهث وراءها أكثر. هذا قرار أيها الإخوة، من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه سيهلك. لذلك الآن لو جاءني شاب يقول أستاذ أنا شلون بدي أدبر مستقبلي، كيف بدي أدبر، منين أنا بدي يصير عندي حق بيت أتزوج، منين بدي أجيب مهر، منين بدي أجيب زوجة، أنا زلمي موظف معاشي 6000 ليرة سوري، صار عمري 20 سنة إلى الآن مالي شايف يعني بارقة أمامي، ماذا أفعل؟ بقول له اشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيقوم الله بيجيب الكون كله بيساوي خادم لك مع شغلك في الحياة الدنيا. فتاة لابد أن تشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المرأة المسلمة. أما إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله وكيلكم أيها الإخوة، الحياة لا قيمة لها ويا ليتك لم تلد، ليت أمك لم تلدك، ما في قيمة لحياتك، تعيش وتموت ولا تذكر بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأسرة المسلمة إذا ما اشتغلت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها ستهلك، والقرية المسلمة إذا ما اشتغلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستهلك. المهلكات عشرة، وصلنا إلى رقم سبعة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك مرة أخرى أقول لا يوجد في الإسلام مصطلح الشيخ، لا توجد كلمة شيخ في الإسلام أبدا بالمعنى الذي نحن نقوله، إنه هذا الشيخ اللي قاعد أفقى الكرسي هو شغلته يعني يعلم الناس، أما نحن اللي قاعدين أفقى الكرسي ما لنا علاقة. لا يوجد في الإسلام كلمة شيخ لا في القرآن ولا في السنة، بمعنى أنه متفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن في الإسلام كلياتنا نأمر بالمعروف، كلياتنا ننهى عن المنكر. الإسلام وصل إلى بلاد واسعة ليس عن طريق الشيوخ، ولكن عن طريق العمال والشغيلة والتجار. الصين فتحها المسلمون بتجارهم، التاجر يروح يساوي صفقات بالصين يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعلمون الصلاة والصوم والزكاة والحج والمعاملات والعدل وحسن الأخلاق وحسن الأعمال، يقوموا يأسلموا هدنك. راح التاجر المسلم على الهند يجيب بضائع من الهند، دخل أهل الهند في الإسلام. طلاب الآن طلاب يطلعون، طالب كلية طب ولا هندسة، لما صيدلي لما ميكانيك لما طيران، طلع على فرنسا صار عدد المسلمين في فرنسا بالملايين. مو من أفا الشيوخ، مو من أفا الدعاة، من أفا المسلمين العاملين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك كل واحد بيناتكم أنتوا اللي قاعدين، وكل واحدة من الأخوات في رقبتها أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لتأمرن بالمعروف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يجب عليكم، هذه لام لام الأمر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب، أو كلكم بتاكلوا عقاب بعدين. لذلك أيها الإخوة، لا أحد يقول أنا والله مالي فاضي، بدك تلاقي طريقة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحد الإخوة الأسبوع الماضي أو قبل الماضي أرسل لي رسالة بالجوال، قلت له والله بعدين عندما قرأتها يعني حبقرأ لكم يا أهلا. قلت له والله الله يرضى عليك، هذه طريقة جديدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بدك تلاقي طريقة أنت بأي شيء. قال لي أستاذ أنا هالرسالة في قبل منا واحدة تانية أنا بعتها لميتين واحد، منيح بجوز هو دفع مصاري يعني دافع مصاري. قال لي أنا ما بعرف بحكي كثير بالأمر معروف والنهي عن المنكر، بس بعتت. شو مكتوب بالرسالة؟ في درس الأحد هون ودرس التنين بجامع أنس ابن مالك على صلاة العشاء، كاتب بالرسالة، كاتب هناك مجلس علم يوم الأحد في المسجد الفلاني ويوم التنين بالمسجد الفلاني، فيه فائدة تستفيد منها أنت وأولادك، نرجو أن نراك هناك والسلام. منيح، هاي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني بدك تشتغل لا تقول ما بعرف، بدك تفكر شلون أنت بدك تدل الآخرين، يا أنت بتدلهم يا بتجيبهم لندلهم، يا بتاخذهم لعند واحد يدلهم، يا عزمهم على بيتك كلياتهم وجيب شيخ قل له أخي. والله قبل البارحة أول البارحة أحد الأخوة كمان يعني حتى نتعلم شلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكلم معي، قال لي أستاذ له صديق موجود في لبنان ببيروت، قال لي صديقي إنسان جدا جيد وقلبه كتير طيب، بس يعني ما كتير منضبط بضوابط الشرع، بس هالإنسان أخلاقه وأفعاله كتير جيدة، بس بقي له شوي يعني دفشة. قال لي والآن اخطي عنده ابن أصيب بمرض شديد، ابنه شاب عمره 27 سنة. قال لي والأب حكى معي منهار الأب خطية لما يعني شاف ابنه ماذا صار معه كاد أن ينهار يعني. قال لي أستاذ شو رأيك بدي أطلع أنا وياك نطلع على بيروت ساعة زمان نقعد نكسب هلأ هذا الرجل قلبه رقيق كتير. قال لي والله يمكن كلمة هلأ يروح نحو الخير وأنا ما بعرف أحكي بغدك أنت بتحكي. قال لي وبجمع لك العيلة وعيلة العيلة. قلت له توكل على الله. والله طلعت جامع لي الولد ورفقاته والأب ورفقاته والأم والعيلة بالغرفة الثانية الله أكبر كأنه صار البيت جامع. يعني أنت بدك تلاقي طريقة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول ما بعرف ما مقبول، تقول ما بقدر ما مقبول، هذا دينك. إذا اشتغلت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله بيحط إيده معك وبيحط إيده معنا كلياتنا. أما إذا كل واحد قال أنا ما دخلني أنا علي من نفسي، بيقوم الله عز وجل بيقول أنتوا ما عم تردوا علي وأنا ما حب رد عليكم. لذلك حب خلي كم واحد من اليهود من الإسرائيليين يتسلطوا عليكم كلياتكم وأنتوا معكم الأموال وعنكم الثروات الباطنية وعنكم الملايين من الناس وعنكم الشيء الكثير من العطايا، بس بخليهم يتسلطوا عليكم. ما هو الحل أيها الإخوة؟ ما هو الخروج؟ صلاح الدين الأيوبي مو هو حرر القدس لحاله، يعني مو صلاح الدين حمل حاله ركب على حصار راح القدس أم هربوا منه أعداء المسلمين، أبدا. كل المسلمين قبل صلاح الدين بخمسين سنة كان الشيوخ يعملون مع الناس، اتحول كل الناس كلهم إلى منضبطين بضوابط الشرع. بعدين لما راح صلاح الدين الأيوبي راح معه الجيش الإسلامي والله حط إيده معهم فهزموهم بإذن الله. أما والله إنه أخي أنت اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون. أنت شيخي الله يعطيك العافية، لك الله يخلي لنا ياكم بركاتكم سيدنا، دعونا. أما نحن ما بنشتغل شيء، نحن إن ها هنا قاعدون. بكذب بغش بيأذي بيغدر، تخرج بدون حجاب، بتسيء للآخرين، تغتاب جاراتها، بتقطع الأواصر بين زوج بنتها وبنتها، ماشي الحال. إن ها هنا قاعدون، نحن هيك بدنا نضل، أنتوا بس الله يعطيكم العافية. بيقوم الله عز وجل بينزع عنا النصر. لذلك أيها الإخوة إذا أردنا أن ينصرنا الله عز وجل وأن ينصر المسلمين مو بدنا ندعي وتقولوا آمين، بدنا نشتغل كل واحد بيناتنا. إذا بدنا الله عز وجل ينصر المسلمين كل واحد بيناتكم بده يشتغل بالدعوة إلى الله، وإلا والله فبسببك الله عم يخذلنا كلياتنا بسبب أنت وجودك بيناتنا. لا بتأمر بالمعروف ولا بتنهى عن المنكر ولا بتدل على الله، لاحق بطنك ولاحق أواعيك ولاحق شهواتك، وبعدين بتقول اللهم انصرنا على القوم الكافرين. إيه الله ما حينصرك، لأنه الأمر ليس بالكلام، الأمر بالأعمال. ليس بأمانيكم، شغلة مو الأماني معناتها الكلام، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. بتخربط بدك تتحاسب. فمن المهلكات أيها الإخوة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تاجر آخر، أخ تاجر بيحضر عندنا هون كمان، يعني هذه كلها صور مشان نتعلم كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كمان كل فترة بيعمل دعوة لرفقاته التجار، أربعة خمسة ستة، بيته بيسع، بيته صغير يعني بيسع هيك خمسة ستة، بيعزمون وبينده لواحد من الشيوخ بيكون عازمه، بيقول له سيدي هذا فلان هيك وفلان هيك وفلان هيك، بركي بتحكي هالنقاط الفلانية. بيجي الشيخ بيحكي هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر. أخ آخر كمان بيحضر معنا هون، كمان يجمع عيلته كلها شباب العائلة عشرين واحد، كمان دعاني قال لي أستاذ هلأ مجموعين خلينا نعود نحكي معهم، جيدين الناس بس بدهم تذكير كويس. يعني بدنا كل واحد بيناتنا يشتغل مرات أنت بتقدر تعلم، مرات أنت بتقدر تنبه، مرات جارك بتقدر تجيبه. المهم كلياتنا بدنا نشتغل المؤمنون كلهم والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف كلياتهم وينهون عن المنكر. فمن المهلكات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنا في الدروس التي مضت نتكلم عن بعض القواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كمان لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا له طريقة، يعني مو تجني تجدك العافية. هلأ إذا أنت ما بتعرف عم نعلمك شوي شوي. هلأ أنا بقبل مثلا واحد جمع عائلته قال لي أستاذ تعال حاكيهم، بس بعد سنة أنت بدك تحاكيهم، شو دائما أنا بدي حاكيهم؟ أنت بدك تصير، أنت بدك تصير من الدعاء. فالمهم من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكينا درس عنوانه القدوة قبل الدعوة، والدرس الماضي كان عنوانه الإحسان قبل البيان. وإن الوظيفة نطلع من هالدرس، درس الماضي كل واحد يحسن لواحد حواليه. اليوم القاعدة الثالثة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التربية للتعرية. التربية للتعرية، أو ممكن أن نسميها دعاة لا قضاة. أنت بدك تدعو الناس إلى الله، ما بدك تصير قاضي تحكم عليهم. شو الفرق بين الداعي والقاضي؟ القاضي بيصدر أحكام، أنت ما عم تصلي الله بده يحطك بالنار، وأنت ما عم تجي على الجامع الله بده يخلع رقبتك، وأنت مو حاطة إشارب الله بده يقصل لك راسك، وأنت ليش مالك بار بأمك وأبوك الله بده يهلكك، وف كله إصدار قرارات. يعني عرفت قاضي شلون قاضي بيطلع أحكام؟ حكمة المحكمة كمان هذا بيحكم. أبدا الداعي إلى الله ليس قاضيا، مو شغلتك تحكم على الناس، مو شغلتك أن تقول لفلان أنت كافر وأنت مؤمن، أنت في النار وأنت في الجنة، إنما أنت منذر، أنت شغلتك تنذرهم، شغلتك تدعوهم، شغلتك تنصحهم، شغلتك تحن عليهم. أنت داعي مثل الطبيب. الطبيب كل ما زاد مرض المريض بحن عليه أكثر. هلا الطبيب إذا جبنا له عند مريض وهالمريض معه سكتة دماغية، شو بيقول له الطبيب يعني لما بيجي لعنده؟ بحن عليه وبيرحمه، ما بيصرخ فيه بيقول الله يخرب بيتك البعيد، لك هيك لك هيك مساوي حالك سكتة دماغية، إيه بنتك ما حتقوم منها، بيهلكه بأرضه. بالعكس الطبيب يرحمه، كل ما زاد مرض المريض لازم ارحمه أكثر، كل ما زاد ذنب المذنب أنت لازم تحن عليه أكثر وتشفق عليه أكثر وترحمه أكثر وتدعي له في ليلك ونهارك أكثر، لأنك داع مثل الطبيب ولست قاضيا. بدك تجي تقول له أنت عم تفعل كذا وكذا وكذا معناتها بدك أنت ذاهب إلى النار. لذلك مرة كتب لي أحد الأخوة ورقة سؤال يقول بأن رجلا يعني يفعل أشياء كبيرة سواء من الإساءة للناس أو الإساءة لأهله، يقول يعني أشياء كبيرة الحقيقة كتب في الورقة. قال لما بيجي على الجامع بيلاقي حاله أنه هو بدي أحكي كلمة كبيرة هيك بس كتب أنه هو أحقر من أن يأتي إلى المسجد، شو يعمل؟ يروح؟ قلت له لا لا تروح. شيخنا عليه رحمة الله كان يقول يا ولدي لو واحد بيزني تعع الجامع وعك تغيب عن الدرس، لو زنيت والعياذ بالله تعالى زنا كبائر تعال على الجامع، لأنه كلما ازداد مرض المريض معناته محتاج للمستشفى أكثر، والمستشفى مو للناس الأصحاء للناس المرضى. ونحن عموما كلنا مقصرين، يلي بطائية ويلي بلا طائية، يلي عم يحكي ويلي عم يسمع، نحن كلنا مقصرون. وانت اياك ان تغيب عن مجلس العلم، لا تغيب مهما فعلت ومهما قصرت، ولا تقول انه اخي انا اسوأ من كل هؤلاء الناس، شو بقعدني معهم؟ لعل ببركة واحد من اللي قاعدين الله يغفر لكل اهل المجلس للكل. في قصة ذكروها، قال خطرة رجل والعياذ بالله يعني بيرتكب المحرمات، بالجملة يوم من الأيام داعي رفقاته إلى سهرة فيها خمر، بعت الخادم تبعه معه 4 دنانير مبلغ مال، قال له بتروح بتجيب لنا الخمر. هالخادم راح هو ورايح ليشتري هالخمر، سمع صوت درس بجامع طالع على الصوت لبرا. شو قال لحاله؟ قال لك انا طول عمري عم بخدم هذا سيدي، وهذا زلمه مسبع الكارات والعياذ بالله، يفعل المعاصي والكبائر، والله بدي فوت احضر بهالدرس وخلي يصير اللي بده يصير. فات قعد بهالجامع حضر الدرس. فالشيخ في اخر الدرس بياتي انسان فقير مسكين، الشيخ بيقول هذا الفقير محتاج، يلي معه مبلغ من المال بيقدر يعطيه يجبره يساعده، أنا بدعيله بكل دينار دعوة وأنتم بتأمنوا الحاضرين. فهذا العبد المصاري مو لإله، هذا لسيده. قال لحاله لك والله يا ولد باهنتك تأخرت لعلم علم وتأخرت، وقتلي حتاكلها وتاكلها، لك أعطي لها الشيخ 4 دنانير، أعطي لها الزلمة، خلي الشيخ يدعي لك والناس الصالحين يقولوا آمين، لعل الله عز وجل يعني يتولاك. هو بالمناسبة إذا واحد مصاري لغيره لا يجوز أن يتصدق بها، ما حدا إذا واحد أخذ مصاري من الثاني يروح يتصدق فيها، ما بيجوز، بدك تستأذنه له، بتحب أخي يتصدق لك فيها، لعل تكون قصة لتعليم شيء معين. المهم قال له شيخي أنا بدي أعطيه، ما قال له للشيخ انه هدوم مو لي، قال له طيب عطيهن، قال له 4 دنانير، قال له طيب شو بدي شو ادعي لك؟ قال له شيخي انا انسان فقير وبشتغل عند سيدي، ادعي لي الله يغنيني من فضله، يعتقني سيدي والله يغنيني من فضله. فالشيخ دعا اللهم انه اعتق فلانا واغنيه من فضلك، القاعدين قالوا امين. قال له هي واحدة. الثاني قال له والله يا سيدي السيدي أنا صح هو بيفعل أشياء كبيرة، بس الرجل قلبه طيب، فادعي له الله عز وجل يتوب عليه. فدعا اللهم توب على سيد هذا العبد، القاعدين قالوا آمين. الثالثة كمان قال له ادعي لي الله يعوض علي وعلى سيدي هذا المبلغ، دعا له الله يعوض عليه وعلى سيده المبلغ، آمين. الرابعة قال له ادعي لي الله يغفر لي ويغفر لسيدي ويغفر لك أنت والحاضرين. والشيخ قال الله يغفر للشيخ والحاضرين ولهالعبد ولسيده. خلص الدرس راحوا، العبد رجع للبيت بقى تبعه، بس بقى شلون موضب حاله للبدن الماكين هلا، وداك فعلا سيده عم يغلي وعنده رفقاته لكوين ما لا إجا لا الكاس ولا الطاس والعياذ بالله. فتح الباب فات المعلم تبعه عيونه عم تقدح نار، وين كنت وين صرت وين كذا؟ هداك ما عم يحكي شيء، وشاف ايديه فاضيه ما معه شيء كمان، لك وين الغرام وين الفستق وين الشرب السم الهاري وين كذا، ما عم يحكي شيء لك احكي. قال له طول بالك طول بالك، شو بدك تساوي فيني ساوي فيني، بس بدي احكي لك شو صار معي. قال له قول. قال له الامر كيت كيت كيت كيت كيت، أنا والله قلت لحالي أنا طول عمري عم بخدمك أنت، قلت لحالي هالساعة بدي يفوت فيه على هالدرس، ويلي بدك تساوي معي ساوي. أنا وقاعد بهالدرس الشيخ قال في فقير بركي بتعطوه مصاري، عطيته 4 دنانير. قال له إيه شو دعا لك الشيخ؟ قال له والله قلت له أنه الله يلهم سيدي يعتقني ويغنيني من فضله. قال له دعا لك؟ قال له إيه، والحاضرين قالوا آمين. قال له اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. قال له أنا أعتقتك. سبحان الله، في لحظات هداية. في رجل لعل إذا رضي شي مرة بدي نكسب ويجي على الجامعة يحكي لنا قصة هدايتي كيف الله دله على الله. أوعك تستبعد أو تستكثر على الله، الله يهدي إنسان. والله ذكر لي حادثة أبكاني بها يعني الرجل، كمان يعني كان هو بيبيع خمر، قال لي أستاذ عنده مطعم كبير بيقدم فيه مشروبات خمر، قال لي والله أنا وعم أقدم الخمر له والدة أمه بالرياض عند أخوه، دقت له أمه قالت له أنا بدي روح على الحج، قال له مبروك بدك تروح على الحج مبروك، مع مين رايحة؟ مع أخي. قالت له لا أخوك ماله فاضي، وكل فيني واحد. سبحان الله، يمكن بار بأمه هذا الشاب، قال له واحد يروح يحججك وعندك ولدين؟ أنا بكرة بدي أجي لعندك على الرياض، ما بتحجي إلا معي. قال لي والله أنا بالمطعم عم أقدم لهم للناس الخمر، صرت أقول لهم أنا بكرة رايح على الحج وعم بيقدم لهم الخمر، أدون اللي قاعدين لهم يطير عقله، قال لهم أنا بكرة رايح على الحج، فكروا عم يمزح، قال لهم لا لا أنا بكرة رايح على الحج. راح قال لي صاروا يقولوا لي إنه لك إيه بكرة إذا رحت على الحج لا بترجع بتغيرها، ما عاد بتبيع هذا الخمر. قال لهم لا لا شو دخل، كل شيء لحال، الحج لحال والخمرات لحال. قال لي والله رحت على الحج يا أستاذ، رجع قال لي بالحج بعرفات مع الشيخ مسكنا إيدينا هيك وعملنا مبايعة مع رب العالمين، إنه يا رب من بايعك نحن هون، إنه ما عاد نخربط، ما عاد نقصير، ما عاد نعصيك، ما عاد. قال لي وما بعرف شو صار يا أستاذ، قال لي ساعة ونص ما عاد تمالك نفسي من البكاء. قال لي خلصت الحج رجعت سكر الخمر والمسكرات والكذا وخلاه مطعم عادي. قال لي والله كانت امرأة محجبة ما فوتها لعندي على المطعم، إذا بتجي وحدة محجبة إلا ما في إرني. قال لي هلأ المطعم كله محجبات، أوعك تستبعد إنه الله يهدي إنسان. قال له شو دعا لك الشيخ؟ قال له دعالي الله تعتقني أنت. قال له أنت حر لوجه الله تعالى لأنه الشيخ دعالك. شو كمان؟ قال له قلت له إنه سيدي صح هو بيعصي الله بس قلبه طيب، ادعي له الله يتوب عليه. قال له طيب دعالي الشيخ؟ قال له إيه والله دعالك الشيخ. التفت على رفقاته، هذا اللي شارب الخمر التفت على رفقاته، قال لهم أنا بشهدكم من اليوم بأني تائب لوجه الله تعالى، يلي منكم بده يتوب بضل قاعد، ما بده يتوب يلا على بيته اطلع. قالوا له لا انت تبت ونحن منتوب معك، شو احسن منا انت. شو الشغلة الثالثة؟ قال له الله يعوضون علي وعليك هذون المصاري. قال له اما انت خودها 4 دنانير، هي بدالة لإلك كمان 4 دنانير، وانا ان شاء الله الله بيعوضني. قال له شو الدعوة الرابعة؟ قال له الدعوة الرابعة الله يغفر لي ويغفر لك ويغفر للشيخ والحاضرين. قال له أما هاي ما لا بإيدي، الثلاثة الماضين بإيدي أنا بقدر ساويهم، بس هاي بإيد الله المغفرة. يذكرون أنه في تلك الليلة ينام هذا العبد فيسمع صوتا يقول له فعلت 3 من أجلنا ونحن نفعل 4 من أجلك، نحن حنغفر لكل اللي قاعدين مشانك كرمال خاطرك. أوعك تستبعد أنه الله عز وجل يهدي إنسان، أنت احكي بس، ادعي له بالليل قبل ما تروح تحاكي، ادعي له قول يا رب دخيلك تلقي بقلبه الهداية لفلان، وروح والله إذا الله هدى على إيدك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، والله إذا واحد بينهدى على إيدك لك أحسن لك من كل وظيفتك وكل الراتب التقاعدي وكل العيشة تبعك كلها وكل المكتب الهندسي وكل عيادة الطب وكل الأموال كله رايح، بس إذا الله بيكتب هداية لواحد على إيده والله ستسعد في الدنيا وفي الآخرة. لذلك خلونا أيها الإخوة والأخوات كلنا نشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمطلوب منا التربية للتعرية، نحن ما بدنا نجي نعري للزلم ونقول له أنت فعلت وأنت ساويت وأنت مقصر وأنت سيء وأنت بصير وأنت ما بصير، بالعكس أنت يجب عليك أن تستره، لو رأيته بعينك بالخطأ بدك تستره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما، ما له مسلم هذا شنو إذا رأيته على خطأ؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله بيسترك بالآخرة. قليل أنت شو مقصير، قليل شو فعلت أخطاء، الله ساترك. الله من أسماءه الستار. كم مرة ساويت شغلة ما حلوة والله سترك؟ هلأ لأنك شفت فلان عم يعمل شغلة ما حلوة بدك تروح تحكي لنا شفت فلان مبارح شو سوا؟ إيه الله لا يعطي العافية. مو شغلتك أنت تجي تفضح العباد. وإذا من فضح مسلما فضحه الله في رحله، ببيته بده يفضحه. لذلك إياك. مرة رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت فلانا يزني. قال له فلان الفلاني شايفه هذا الصحابي تبعك يا رسول الله؟ أنا شفته عم يزني عم يفعل فعل الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك. لو إنك مسكت العباية تبعك وحطيتها هيك عشان ما حدا يشوفه أحسن لك ما تروح تشيع بين الناس بأنه يفعل ويترك. امرأة مسلمة تنقص جارتها، تكون قاعدة مع جيرانها بتقول له شفتوا فلانة هيك هيك عملت هيك هيك ساوت هيك هيك، يعني بالشوم عليها على أساس بتحضر بالجوامع بتحضر بالدروس، لماذا تفضحينها؟ إذا سترتيها الله بيسترك، وإذا فتحتيها الله أيضا سيتتبع عوراتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. يا معشر من آمن بلسانه، يعني بيقول أنا مؤمن بس ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتاب المسلمين، لا تشتغل بفضح المسلمين وعوراتهم، ولا تتتبع عوراتهم. يعني واحد أخي بيجي لعند الشيخ والله فلان عم بيدخن أنا شفته، شو بدك فيه؟ من جعلك رقيبا على العباد؟ أنت مو شغلتك، أنت ادعو الله له، حاكي بينك وبينه باللطف، بس مو شغلتك تروح تقول للناس ماذا يفعل فلان. ولا تتتبع عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم، يلي بيتبع عورات المسلمين، يتبع الله عورته. الله بيتبع بيصير عورته لهالإنسان. فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. إذا الله اتبع عورتك بده يفضحك، يفضحه في بيته. حديث أخرجه أبو داود، حديث الأولاني رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا المسلمين. أعكن واحد يؤذي مسلم، ومن جملة الإيذاء أن تعيره بذنبه. أنت فعلت وأنت تركت وأنت منعرفك. خطرة في أحد المساجد ذكروا لي بأنه كان الإمام غائب، في رجل من الملتزمين والمحافظين على الصلاة صلوا فترة ماشي حالة، يعني سنة أكثر أو أقل. المهم الإمام غائب والناس تظن فيه صلاحا لهذا الرجل، قدموا قالوا له تفضل صلي فينا إمام. فقرب ليصلي، واحد من اللي قاعدين بآخر الصف بيصرخ أمام الناس، قال له أنت شو بقربك تصير إمام؟ أنت ما بزمناتك كنت بالحبس أمام الناس؟ يا حرام، هذا الرجل تائب، هو كان يعني كان له سوء وتاب وتاب. قال أنت كنت زمانك بالحبس شو بيخليك تصير إمام؟ والله هذا شيء مرعب. من اتبع عورات الناس تتبع الله عورته. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا تاب الرجل كيف؟ أنت إذا كنت تعلم فاستره، أما تفضحه أمام الناس فالله عز وجل سيفضح مثل هذا الرجل والعياذ بالله. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. فلان بلحوا هيك أنه أخي وين رايح؟ شو حامل بإيده؟ هذا البيت اللي عم بيفت له شو في بينه وبينه؟ شو لك علاقة؟ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وأنت أي أستاذ مشان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. أنت مثل الطبيب، مرات الطبيب بيكتشف مرض بالمريض ما بيقله، ما بيقله، بيخاف عليه إذا بلغناه بالمرض يقوم يعني ما يتحمل. مرات ما بيبلغ أهله، بجوز بيلاقي أبوه أو أمه مثلا يعني رقيقين كثير، معهم حالة ضغط كذا، إذا قال للأم ممكن الأم تنهار، ما بيقلا. أما والله إيه، أنا لأني دليل أنه أنا بعرف، عشان إلكم أنا بعرف. أنت الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا بأي طريقة هلأ هذا الرجل الذي قيل له هذه الكلمة، بأي طريقة هلأ هذا إذا يوم من الأيام إجا يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر بده يستجيب منه؟ مستحيل. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعد. نحن دعاة ولسنا قضاة، مو شغلتنا نحكم على العباد أبدا. أنت خاف شو بده يصير فيك بالآخرة، هذا همك أنه أنا شو بده يصير فيني بالآخرة، وأنا أسأل الله عز وجل أن يرحمني ويرحم كل من حولي. أما تشتغل والله بتنقيص العباد فهذا لا يجوز. وقد جاء في الأثر علموا ولا تعنفوا، علموا ولا تعنفوا، مو صراخ وعياط ويا فاعل ويا تارك، ما بيصير. فإن المعلم غير المعنف أو غير المعنف، المعلم شيء والمعنف شيء ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما ازداد إيذاء قريش وكلما ازداد بطش قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهم أكثر ويدعو لهم أكثر. فيكم تتخيل والله هذا الدعاء كلنا نحفظه، بس مرات أنت بتتصور يعني لو فكرت بهذا الدعاء لعلمت قديش رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف لطفه ورحمته بأمته. يعني أسوأ من عادى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مين هو؟ أبو جهل، اسمه عمرو بن هشام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي له لأبو جهل، كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، يا عمر ابن الخطاب يا عمر ابن هشام. عم بيقول يا رب دخيلك العمر ابن هشام يصير من المسلمين وتعز الإسلام فيه، يا هو يا عمر ابن الخطاب. سبحان الله، فأصابت الدعوة عمر ابن الخطاب. بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم عم يدعي لأسوأ واحد بالأمة، أسوأ واحد عم يدعي له أنه يا رب دخيلك يصير هذا بالصف الإسلامي ويعاوننا في خدمة هذا الدين. فمو إذا أنت شفت واحد مقصر شوي تقول أي مو وشه، مو وشه يصير هذا ما يفوت على الجامع، ليش مفوتينه على الجامع أخي؟ من قال لك هذا الجامع يعني هو بيت لمثلي ومثلك؟ هذا بيت لله عز وجل، نحن كلياتنا جايين نلتمس رحمة الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار أنين المذنبين أحب إلى الله من دعاء الصالحين، أنين المذنبين. الله لما واحد مذنب بيجي هيك بينكسر وبيبكي ويعني بيطلب من الله السماح، الله بيحب صوته أكثر من الصالحين اللي طول مقاعدين طول وقتهم عم يدعو، لأن هؤلاء عباده يريدهم. من رد إلي عبدا آبقا، إذا عبد هربان من رب العالمين وتجي أنت بتمسك إيده وبترجع لبيت رب العالمين، من رد إلي عبدا آبقا كتبته عندي جهبذا، شغلة كبيرة عظيم يعني كتبته عندي عظيما. لذلك الشاطر بيناتنا يلي بيروح بيلاقي له واحد مقصر وبيسحبه بيجيبه، وهذا هو فائدتك إن في الدنيا وإن في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم: مثلي ومثلكم النبي صلى الله عليه وسلم حيضرب مثال هلأ كيف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هالأمة. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش يقعن فيها. الفراش هو ماشي فوق النار يوع بقلب النار. قال وهو يذبهن عنها. هذا الرجل لك عم بعد الفراش هيك بإيده لك لا تقربوا على النار. الفراش عم تهوي على النار وهو عم يبعدهم عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزكم عن النار. الحجز مثل الأشاط أنا عم بمسككم هيك مشان أسحبكم من النار. وأنتم تفلتون من يدي أنا عم بمسككم لتعوا ما بدي أكون تفوتوا على النار وفي ناس عم بعد عنا بعد عنا. وما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار. الحديث رواه مسلم. لذلك أيها الإخوة الكرام الداعي إلى الله مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بده يلي يشوف الناس يلي متهاوين إلى النار يركض وراهم يجيبهم باللطف بالكلمة الحلوة باللهدية بالعزيمة بالدعوة بياخدوا سيراني. المهم بده يغتنم الفرصة يلي يسوق فيها نحو الخير. أما أن يصف الناس بأوصاف لا ترضي الله عز وجل فهذا أمر لا يرضي الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحد من صحابته عمل عملا الله أكبر يعني لو الآن يحاكم فيه لطلع قرار بإعدامه فورا مباشرة. صحابي اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. صحابي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رايح لفتح مكة فكان عامل طريقة ما تخبر قريش بالأمر بنوب مشان يعني بده يعمي عن قريش الخبر مشان يفاجئهم. حاطب ابن أبي بلتعة هذا صحابي في الجيش الإسلامي راح كتب رسالة وبعثها لقريش قال لهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي لعنكم بجيش طويل عريض ديروا بالكم. وطوها الرسالة في كانت مرة مسافرة من مكة للمدينة ألا بتاخديها بتعطيها لفلان الفلاني من مدينة لمكة ألا بتعطيها لفلان بمكة. النبي عم بيعمي الأخبار هاي شو اسمها هاد الفعل هاي خيانة هاي عم بيخون كل الأمة. فنزل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حاطب ابن أبي بلتعة باعت رسالة مع ضعينة يعني امرأة مسافرة ابعاث أصحابك يجيبوها منا هي الآن بلاقوها بمكان اسمه روضة خاخ اسم المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى لسيدنا علي ولصحابي تاني قال لهم بتروحوا بشكن توصلوا على روضة خاخ بتلاقوا ضعينة معها كتاب رسالة بتجيبوا الكتاب منا وبس وبترجع ولا كلمة. ها ركض سيدنا علي والصحابة الثاني وصلوا على روضة خاخ لقوا الضعينة. سيدنا جبريل بخبره رب العالمين شو بخربين أعوذ جل جلاله قالوا لا وقفي وقفت قالوا لا معك كتاب لقريش عطينا الكتاب. قالت لهم ما معي كتاب شو كتاب ما كتاب ما في شيء أنا مرة لحالي معيب عليكم أنتوا رجال تجوا لعندي وعلى أساس أنتوا مسلمين. قالوا لا تكتري حكي الكتاب معك خبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد لا بيخربط ولا بيكذب الكتاب بده يطلع معي ما معي بقى. هي كانت متوقعة أنه هدول مسلمين بيبعدوا عن النساء مخبية الكتاب بقلب ضفائر ضفائر شعره أنه هدول ما بيكشفوا ستر المرأة. قال سيدنا علي لتخرجن الكتاب أو لتخلعن الثياب. ترى ما تفكرين نحن هيك بسطة والله بتصفي بلا أواعيها بده يطلع الكتاب. شافت الشغلة جد أخرجت الكتاب من ضفائر شعرها قالت لهم هذا الكتاب. حمل الكتاب سيدنا علي والصحابي الآخر ورجعوا إلى المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح الكتاب أرى الرسالة قال جيبوا لي حاطب دهوا لحاطب. الصحابي هون الشاهد شوف سيدنا عمر قال سيدنا عمر خبر بالقصة قال يا رسول الله دعني أقطع رأس هذا المنافق، خليني أقطع له رأسه، الله لا يعطي الشيطان عافية. لك شلون أنت عم تعمي على على الكفار الخبر وهو بيروح بيبعث رسالة؟ أكيد منافقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلك يا عمر طول بالك. إجا حاطب قال يا شو هاد يا حاطب فضل، فتح الكتاب صار يبكي حاطب. قال والله يا رسول الله أنا ما خنتك ولا خنت المسلمين، ما قصدي خياني. قال لكن أنا إنسان ضعيف ليس لي أحد في مكة. الصحابة هدون الآخرين كلهم هدون إلو نعموم وهذا إلو أخوال وهذا إلو جاه وهذا إلو حلفاء، أنا ما إلي حدا هنيك وفي إلي أهل، فأحببت أنه أفعل عمل خير أنه مع أهل مكة مشان يديروا بالهم على عائلتي وأسرتي، هذا قصدي ما قصدي الخيانة. سيدنا عمر قال له بدي أقطع له رأسه يا رسول الله. هون الشاهد، شوف التربية للتعرية، النبي ساهد بحاطب أنه أخي الرجل يعني سوء تصرف ليس يعني عن عمد، مع أنه عمل كبير أكبر، هذا أكبر من السرقة وأكبر من الربا وأكبر من الزنا، خيانة الله أكبر للدولة الإسلامية كلها. قال يا عمر لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر، هذا من أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. لعل الله غافر له يا عمر، لا ما نفعل هذا الأمر. وتاب سيدنا حاطب وحسنت توبته. نحن دعاة إلى الله أيها الإخوة، مطلوب منا أنه نرحم العصاة المخطئين البعيدين، لا أن نصدر في حقهم الأحكام في تخطئتهم وفي عقوباتهم. فالقاعدة الثالثة من قواعد الدعوة إلى الله التربية للتعرية، مطلوب منك أن تساعد في تربية الناس لا أن تعريهم وتظهرهم للناس. ونحن دعاة لا قضاة. وصلى الله على سيدنا محمد.